بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وهو يبين معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، قال: ولا تعطيل. قال الشارح رحمه الله تعالى: التعطيل بمعنى التخلية والترك، إذا الناس تركوا بلدا أو مدينة أخلوها وعطلوها من السكنة، وإذا أتوا على بئر وغرفوا ما فيها من الماء فقد أخلوها وعطلوها، وإذا تركوا بئرا من الورود أخلوها وعطلوها من الورود، تركوها عطل، كقوله تعالى: وبئر معطلة أي مخلاة متروكة لا يريدها الناس. يقال هذه بئر معطلة، أيضا هذه سوق معطلة ما يأتي الناس إليها، تركوها ولا يأتون يتسوقون فيها. والمراد بالتعطيل في الاصطلاح إنكار ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان إنكارا كليا أو إنكارا جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود. تحريف كتحريف المعتزلة والأشاعرة ومن سار على طريقتهم، أو بجحود كما هي طريقة الفلاسفة والجهمية، وهذا كله يسمى في النهاية تعطيلا، أي أنهم يعطلون الله عز وجل عن صفاته. ويقولون أيضا في اللغة: امرأة عطل أو عاطلة أو معطلة، أي ليس عليها حلية، ليس عندها ذهب ولا زينة ولا شيء، امرأة عطل أو معطلة، أو العروس هذه معطلة أو عطل، أي أنه ليس عليها زينة من ذهب وغيره. عرف الآن؟ فمن سلب أو نفى عن الله سبحانه وتعالى الصفات فقد عطله عن صفاته سبحانه وتعالى، إنما عطله على لسان نفسه وفي اعتقاده فقط، أما الله سبحانه وتعالى فلا أحد يستطيع أن يوصل إليه ضرا أو نفعا، فالله سبحانه وتعالى لا يزال متصفا ولن يزال بأسمائه وصفاته كما هو سبحانه. فأهل السنة والجماعة رفع الله ذكرهم لا يعطلون أي اسم من أسماء الله، أي لا يعطلونه عما تضمنه من الصفة والمعاني الحسنة أو أي صفة من صفات الله، ولا يجحدونها، لا يردونها ولا ينكرونها، بل يقرون بها إقرارا كاملا كما جاءت في القرآن وفي السنة وعلى فهم السلف، ولذلك درج فهم السلف: أمروها كما جاءت من غير كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تعرض لكيفيتها أو بلا سؤال عن كيفيتها. فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا: التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. التحريف يكون لماذا؟ في الدليل، حرف معناه إما لفظا وإما معنى. والمدلول وهو ما دل عليه الدليل، وهو الصفة، عطله، جعله غير مراد، وأن الله غير متصف بالرحمة الحقيقية، وإنما المراد بالرحمة إيصال الخير إلى العباد أو إرادة الإحسان إليهم. إذن هو يريد الإحسان إليهم، لكنه ليس متصفا عند هؤلاء الضلال بالرحمة التي وصف بها نفسه بالمعنى الحقيقي الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا قال قائل: معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أي بل قوتاه، عند من؟ عند الأشاعرة والمعتزلة، عند أن يفسروا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان قالوا بل قدرتاه أو قوتاه، فهذا محرف للدليل الذي يفسر الآية بهذا التفسير، حرف إيش؟ الدليل، ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد باليد في الآية اليد الحقيقية، اليد إيش؟ الحقيقية، فكما أن أقصد بيدك أنت الحقيقية التي على جنبيك وتأكل بهما وتشرب بهما، ففي حق الله إذا قال تعالى بل يداه مبسوطتان، اليدان حقيقيتان لكنهما على ما يليقان بجلال الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال لأن المراد باليد اليد الحقيقية، فقد عطل هذا الأشعري والمعتزلي المعنى المراد من الآية وأثبت معنى غير المراد. وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري، يعني ما أدري ما معنى يقول، إذا قال لا أدري عندما يقرأ قوله تعالى نسأله ما معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، إن قال معناهما بل يداه قدرتاه أو قوتاه قلنا أنت إيش محرف لللفظ الدليل للدليل معطل للمدلول. وإذا قال لا أدري ما معنى بل يداه مبسوطتان وإنما يقول أفوض الأمر إلى الله، لا أدري الله أعلم ما معنى اليدين. قال فلا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها اللفظ، يعني لا أقول إنها إيش يد حقيقية ولا أقول إنها بمعنى القوة والقدرة، نقول هذا معطل وليس بمحرف لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير مراده، لكن عطل معناه الذي يراد به وهو إثبات اليد لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين، طريقة إيش؟ التحريف والتعطيل وطريقة التأويل التفويض أيضا. الطريقة الأولى التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد، والطريقة الثانية وهي طريقة أهل التفويض، فهم لا يفوضون المعنى كما يقول المفوضة بل يقولون نحن نقول بل يداه، أي يداه الحقيقيتان مبسوطتان وهما غير القوة والنعمة. من هم؟ فهم لا يفوضون. من هم الذين لا يفوضون؟ أهل السنة والجماعة، لأن في كلام المصنف شيء من اللبس حصل هكذا، لأن فهم كأن يقول إيش وهي طريقة أهل التفويض، فهم قال إيش فأهل السنة لا يفوضون المعنى كما يقول المفوضة بل يقولون نحن نقول بل يداه، أي يداه الحقيقيتان مبسوطتان وهما غير القوة والنعمة. طيب، فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل، وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا إن طريقة السلف هي التفويض. بعض هم الأشاعرة يرمون السلف وليسوا بمصيبين، إن السلف مفوضة، فوضوا إيش معنى الصفات إلى الله، ولذلك أتوا ببيت عن بعضهم وكل ما أوهم التشبيه أوله أو فوض ترم تنزيها، قل لا أدري ما معنى اليد ولا معنى. لو كان السلف ما يدرون ما معنى اليد والرحمة والسمع والبصر والعزة والقدرة ما تأثروا بالقرآن ولا خشعت قلوبهم ولا ازداد إيمانهم ولا طمعوا فيما عند الله عز وجل، لكنهم كانوا يؤمنون بمعان حقيقية والله سبحانه وتعالى أراد بها معناها الحقيقي وقرع قلوبهم وأحياها بما تضمنته، وإلا إيش أنا أؤمن بآيات لا أفهم معناها، إيش من قرآن هذا وأي إيمان هذا أني أؤمن بشيء لا أفهمه ولا أدري ما معناه وأفوض أمره إلى الله. أنا أفوض في ماذا؟ في الكيفية، هكذا ولا لا؟ أنا أؤمن بالأسماء والصفات على حقيقتها، لكن لما تقول لي كيف اليد كيف السمع أقول فوضت أمرها إلى الله، معناها يعني كيفيتها إلى الله، أما معناها فهو معروف اليد والعين والسمع والبصر، لكن الكيفية لا أعرف كيفيتها، هكذا ولا لا؟ لو أن زوجتي حامل وقالوا لي ألا امرأتك حامل، هكذا ولا لا؟ طيب أنا أخبر أن الزوجة حامل، طيب كيف الجنين هذا؟ أقول ما أدري، وهو مخلوق وزوجتي مخلوقة. فإذا كان أنا أعجز عن وصف طفل مخلوق في بطن أمه عن كيفيته، فكيف أتجرأ وأعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى؟ كذلك عند أن يخبر الله عز وجل في الجنة ما فيها من النعيم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. مهما وصفت في الجنة ومهما ذكر الله، لكن لا نستطيع أن نعرف كيفية حلاوة العسل حق الذي في الجنة، ولا تستطيع مهما وصفت أن تصف حلاوة اللبن ولذته الذي في الجنة، ومهما وصفت الخمر وقرأتها في القرآن أو في السنة أو خمر الجنة، لا تستطيع أن تصف خمر الجنة ولذته، وهي مخلوقة. هكذا ولا لا؟ لأن الله قال إيش؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. كذلك والعياذ بالله ما في جهنم من العذاب، نار. النار عند أن أخبر الله إيش؟ واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، نار. هل هذا اسم دل على معنى ولا ليس اسم دل على معنى؟ النار المعروفة التي أخبرنا اللي هي موجودة في النار، نار حقيقية تحرق لهب جمر، هكذا ولا لا؟ لكن ما في الآخرة من نار لا نستطيع أن نصف عظمته وكيفيته وصفته، لأنها نار غير نار الدنيا، أضعاف أضعاف أضعاف بشيء لا يتصور. عرف يا ولد؟ عرف الآن يا إخوان؟ فإذا كان هذه مخلوقة، نار جهنم والعياذ بالله مخلوقة، نعيم الجنة مخلوقة، لكن مهما تصفها أو تحاول تنظر كيفه لا تستطيع، وهي مخلوقة. فمن باب أولى صفات الله عز وجل. إذا كان ذات الله لا نعرفها ولا نستطيع أن نصفها، أن نتخيل كيفه، فكذلك الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال وبهذا نعم وبهذا نعرف ضلالة أو كذب من قالوا إن طريقة السلف هي التفويض. هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف، وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد. تعرفون إيش معنى هذا الكلام؟ إن كانوا نسبوا إلى السلف التفويض وهم لا يعرفون أنهم قالوا أو لم يقولوا فهم ضالون، إذ أنهم حكوا بجهل، تكلموا بجهل. وإن كانوا يعلمون أن السلف لم يقولوا هذا الكلام ونسبوا إليهم التفويض فقد كذبوا على من؟ عن السلف. إذا كنت تنسب للسلف عقيدة التفويض وهم ما قالوها ولا ثبت عنهم، بل آمنوا بنصوص الكتاب والسنة ونصوص الصفات كما جاءت وأمروها كما جاءت، أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة الحجاز، لأنه إيش؟ إذا قال بجهل وما تعمد فهو كذب بمعنى أخطأ، لأن الكذب على عند الحجازين بمعنى الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أن قال له بعض الصحابة إن فلانا في النار، بعض الصحابة قاتل في المعركة فرجع عليه سيفه بالخطأ وقتل نفسه، فقالوا حبط عمل فلان لأنه قتل نفسه، فذهب أخوه يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال كذبوا بل له أجران، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا كذبوا، الخطاب من النبي للصحابة، والصحابة أرفع من لكن بلغة الحجاز النبي حجازي، كذبوا بمعنى أخطأوا. لا ما أظن. أيضا لما أخبر عبد الله بن عباس أن نوفل البكالي يقول إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني نبي بني إسرائيل، قال كذب، أي بمعنى أخطأ وقال بما لا علم له به. عرف الآن؟ فهم الآن مخطئون الذين ينسبون التفويض للصحابة، سواء قالوا بجهل أو بعلم أخطأوا، فإن قالوا بجهل أخطأوا فكذبوا، فإن قالوه بجهل بمعنى كذبوا أي أخطأوا، وإن تعمدوا فكذبوا بمعنى الكذب المذموم في الشرع الذي لعن الله صاحبه والعياذ بالله. وعلى كل حال فلا شك أن الذين يقولون إن مذهب أهل السنة هو التفويض أنهم أخطأوا، لأن مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى، وتفويض ماذا يا أخوان؟ الكيفية. إثبات المعنى وتفويض الكيفية كما ذكرنا عدة مرار على أشياء كثيرة. أخبرونا أنهم أنتجوا سيارة في أوروبا من نوع فورد أو مرسيدس أو كذا، نؤمن أنها سيارة، لكن الكيفية ما ندري حتى نراها، فنحن لا ندري في كيفيتها، لكن نعلم أنها سيارة لها زجاج ولها صدام ولها أمرايات ولها مفتاح ولها جير أوتوماتيك ولها أشياء، لكن حقيقتها وكيفيتها لا نعلم حتى نراها، فنفوض في الكيفية ونؤمن بالمعنى أن هناك سيارة. عرف الآن يا إخوان؟ فمن باب أولى في حق الله عز وجل نؤمن بمعاني بأسماء الله وصفاته ومعانيها على الحقيقة، ونفوض في الكيفية، الكيف مجهول. وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، قاله شيخ الإسلام تيمية في درء تعارض العقل والنقل المجلد الأول صفحة 115. وعندما يسمع الإنسان التفويض يقول هذا جيد، التفويض هذا طيب، طريق سليم، نصف لمن المشاكل، نخرج من مشاكل أهل السنة ها، ونخرج من تأويلات الأشاعرة، يقول لك هذا أسلم. قال أسلم من هؤلاء وهؤلاء، لا أقول بمذهب السلف فيذمني الأشاعرة والمعتزلة، ولا أقول بمذهب أهل التأويل فيذمني من السلفيون، لكن أسلك سبيلا وسطا وأسلم من هذا كله، وأقول الله أعلم ولا ندري ما معناه. لكن يقول شيخ الإسلام تيمية هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأن القول بالتفويض بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والقول بالتفويض محدث بدعة، ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، بل آمن والصحابة آمنوا بما جاء في القرآن وأمرها كما جاءت، وما سكت إلا لأنهم يعلمون، سامعوا بصر، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ورحمتي وسعت كل شيء وهو الغفور الرحيم، العزيز الحكيم، السميع البصير الغفور، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كانوا يؤمنون بهذه الأشياء ويؤمنون بمعانيها. وأي إنسان فطرته سليمة وهو الطفل في قرية ما يعرف اعتزال ولا تمشعر، عندما يأخذ المصحف يوم وهو لعاب في الشوارع، لكن يوم دخل المسجد أخذ المصحف يقرأ، يؤمن بهذه الأشياء ويعتقد في قلبه أن هذه أسماء وصفات لله، من يستطيع إنكار هذا الأمر؟ حتى يأتي نجاسات التجهم والتمشعر تفسد العقائد فقط. ولا هات إنسان في عربي أو عجمي يقرأ القرآن كما هو، ما قد تلطق بالتمشعر والاعتزال، يقرأ سميع بصير عزيز غفور جنة نار كله يؤمن، هذا شيء حقيقة على حقيقته، لكن في قرارة نفسه الله أعلم كيف عزة الله، كيف عظمة الله، كيف يد الله ليست كأيدينا، من الذي يقول لك يد الله كأيدي؟ والله ما خطر ببالنا هذا ونحن أطفال، ما خطر، أنا أقرأ أن لله سمع وبصر ووجه وأعتقد أني سأرى الله عز وجل وأسأل الله أن يمكنني ذلك، وأنا طفل ومستحيل عندي أني ما سأرى الله، لكن أقول سيرى في الآخر، أما في الدنيا ما يرى، ما خطر على بالي أن الله يرى في الدنيا. وأيضا كل من فطرته سليمة من صغره أن هذا يخطر، أنه لا يخطر على بل أن الله يرى في الدنيا بل يرى في الآخرة، وأن هذه أسماء وصفات حقيقية، وكل ما جاء في القرآن على حقيقته، هذا هو الصحيح. إذن التفويض مبتدع محدث ما كان على عهد السلف. وصدق رحمه الله، وإذا تأملته أي القول بالتفويض وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم، تجهيلا له لأنه إيش كان يؤمن بآيات لا يعرف معانيها، لا يدري إيش معناها، واستطالة للفلاسفة، أي أن إيش الذي يقول بهذا بالتفويض جعل الفلاسفة يستطيلون علينا، أنتم يا معشر المسلمين تقرؤون أشياء لا تفهمونها، الفلاسفة عباقرة يدققون ويقحون ويبحثون عن ما وراء الأمور، أذكياء، هم تطاولوا وأووا وفسروا، أنتم ما جسرتم، محمد كان مسكين ما جسر، آمن والصحابة وأمروها كما جاءت ما يدرون ما معناها، حتى جاء الفلاسفة المعتزلة أفراخ الفلاسفة والتجهم ونقلوا وقالوا معنى اليد القدرة، انظروا على شجاعة عندنا، أنت هذا مذهب التفويض مذهب الجبناء الذي يخاف، جاء الشجعان من أفراخ المعتزلة والفلاسفة والجهمية وتجاسر وقالوا اليد بمعنى القدرة، الوجه بمعنى إرادة الثواب واليد معنى النعمة، والرجل بمعنى رجل من جراد، برجل من جراد، أو والساق بمعنى الشدة، واليد والرحمة بمعنى إرادة إيصال الخير، وهات لك من هذا الخليط والخبيط الذي أسسه لهم إبليس اللعين. قال هو تكذيب للقرآن، لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يا سبحان الله، القرآن تبيان لكل شيء ما عدا صفات الله مش مفوضة، بين أمور، بين الحيض، حتى الحيض يا أخوان الذي هو نجس. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يعني أمر الحيض النجس مبين وواضح لا إشكال فيه، وسألوا عن وبينه الله وبين محمد، لكن اسماء صفات الله لا، هذه ما حد يدري ما معناها. يسألونك عن الخمر قل عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما شاء الله، الله يبين الخمر والميسر القاذورات والمحرمات ويبينها للنبي محمد، لكن الصفات الله هذه فوضوها، هذه مسكينة ما تحتاج لنا، يعني أصبحت أرخص وأقل عند المعتزلة والجهمية والفلاسفة من إيش والأشاعرة من الحيض والنفاس التي بينها الله، وأما صفات الله فلا، ما تحتاج أصلا، هي لم تبين لأن المعروف لا يعرف. عرف الآن؟ لما كانت معروفة ما سألوا عنها، ما قال يسألونك عن الرحمة ما هي، يسألونك عن العزة ما هي، يسألونك عن اليد، يسألونك عن قولك، عن قوله بل يداه مبسوطتان قل معناهم القدرة، يسألونك ماذا عن الرحمة ما هي قل هي إرادة إيصال الخير، يسألونك عن العزة قل معناها كذا ما جاء هذا القرآن، لأن القرآن عربي مبين واضح. سألوا عما أشكل عليهم، والأخرى ما أشكلت عليهم. كيف تقول فوضوا في الأسماء والصفات وهم سألوا عن المحيض وعن اليتامى وعن الخمر وعن الأهلة؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما لماذا طيب سألوا عن هذه الأشياء؟ لأنهم عرب، لأنهم فاهمون القرآن. ما قال يسألونك عن فرعون، أخبر الله عن قصته وأنه كافر وفعل وفعل، واضح انتهينا. يسألونك عن موسى، ما سألوا. يسألونك عن يوسف، جاءت قصة واضحة. ما في يسألونك عن الأسماء والصفات لأنها واضحة. سألوا عما أشكل عليهم. إذن فما هناك تفويض كما تدعون، ما هناك تفويض، هناك إيمان وهناك علم ويقين ومعرفة. هم يعرفون لماذا يسألون عن شيء، هم يؤمنون به. نعم. قال وأي بيان في كلمات لا يدرى ما معناها، وهي من أكثر ما يرد في القرآن. ما هي التي أكثر ما يرد في القرآن؟ الصفات، آية الأسماء والصفات، ما تختم تكاد آية تختم إلا بيش بالسميع البصير الغفور الرحيم والعزيز الحكيم. السميع البصير وهو العزيز الغفور وهو السميع البصير وهو الرحيم الغفور وهو الرحيم الودود إلى آخر. نعم. وأكثر ما ورد في القرآن أسماء الله وصفاته، أكثر ما ورد في القرآن، مع ذلك ما أشكله. إذا كنا لا ندري ما معناها، هل يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ أين البيان إذا ما كنا ندري ما ندري ما معناها؟ والنتيجة في 100% عندهم القائلين بكذا أن السلف كانوا بلدا. كيف بلدا وقد سألوا عن الحيض؟ لماذا ما كانوا بلدا حتى في مسألة الأهلة واليتامى والخمر والميسر والحيض؟ لماذا؟ إن قلتم فوضوا لأنهم ما يدرون، وأنه كانوا يقرون آيات لا معنى لها، أو كانوا مشغولين بالجهاد، فلماذا سألوا عن الحيض؟ لماذا سألوا عن الربا والخمر؟ وإن قلتم سألوا عما أشكل عليهم، إذن ما أشكلت عليهم آيات الصفات ولا القصص ولا الجنة ولا النار. سألوا عن الجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة، في مع إحدى الغزوات المعارك، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال صحابي أو عمر بن حمام أو غيره بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. ما حملك على أن تقول بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. وما انتهت المعركة إلا وقد قتل رضي الله عنه. ما سأل إيش يعني رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، وإيش يعني قوموا، واضح جنة، لكن بخن بخن والله هذا هو الفوز. يعني كلمة عند العرب بخن بخن مدح، بخن بخن أي أكرم وأنعم بهذا. ما حملك على أن تقول بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فأنت من أهلها. ثم قاتل وكان معه قليل تمرات بقي يأكلها، قال والله لئن عشت أنا إلى أنك أنت من هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فرمى بالتمرات ودخل قاتل حتى قتل. فما كان تشكل عليهم القرآن المسائل التي أشكلت ربما 15 مسألة بالكثير في القرآن سألوا عنها، والباقي قرآن عربي مبين واضح بلسان عربي مبين، ما يحتاج إلى إشكال، ما يحتاج إلى نعم عندك لغات بعضها تختلف، عند العرب نزلت بلغة تميم بلغة مضارب بلغة كذا، يسأل العربي العربية تقارب لغة فقط، كما قلنا في الأريكة في اختلفوا في مسألة الأقراء، الأقراء حق الطهر طهر المرأة اختلفوا فيها، هل الأقراء الأطهار التي بين الحيض أم أن الأقراء هي الأحيض نفسها، فقط اختلاف أفهام، وإلا يعني أشكال علم هل هو الحيض أم هو أما بقية القرآن ففهموه وعرفوه وعلموه ولم يفوضوا بل آمنوا، وهو الذي بلغهم المنازل العالية. إن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله من هما إحنا في من المفوضة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدري فغيره من باب أولى، وإن ذهبوا قولة على إيش ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كان محمد مفوض ولا يدري ما معنى أسماء وصفات، فكيف يبين لهم شيء ولا يدري به؟ إيش من حماقة؟ أرادوا ينزهوا أساءوا، كما أرادوا ينزه الله من إيش من الاستواء وهو العلو، لأنه قالوا سيحويها المكان أو بالتجسيم أو كذا، فقالوا استولى فأوجدوا له شريك، أن العرش كان مع إله آخر فتضارب، وأن الله كان له شريك في امتلاك العرش حتى غلبه الله وأخذ من العرش. دائما أصحاب البدع متخبطون لأنهم لم ينضبطوا بالكتاب والسنة، لم يجعلوا الكتاب والسنة قائدا لهم يربطهم ويقودهم إلى الخير. والآن يقول لك إيش؟ أرادوا ينزهوا الله وجاءوا بالتفويض، أوقعوا في الطعن في محمد بأنه لا يفهم القرآن، وأن إيش؟ طيب كيف سألوه؟ كيف بين للناس وهو لا يفهم؟ كيف الكلام هذا؟ وأعجب من ذلك يقولون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم في صفات الله ولا يدري ما معناها، يقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وإذا سئل عن هذا قال لا أدري، وكذلك في قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وإذا سئل عن معنى ينزل ربنا قال لا أدري، وعلى هذا فقس كل صفة يسأل عنها يقول إيش لا أدري، لأنه ما يدري، فوض، لأنهم فوض عندهم. وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل هذا من أكبر القدح، رسول من عند الله ليبين للناس وهو لا يدري ما معنى آيات الصفات وأحاديثها، وهو يتكلم بالكلام ولا يدري معنى ذلك كله. إيش من فهم هذا؟ وإيش من اتباع؟ وإيش تزعم أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تطعن فيه وتتهمه بعدم الفهم وعدم النقص وأنه مفوض؟ إيش الكلام هذا؟ فهذان وجهان، تكذيب القرآن وتجهيل من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التفويض وقالوا أنتم لا تعرفون شيئا بل نحن الذين نعرف، وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله، وقالوا كوننا نثبت معاني للنصوص خير من كوننا أميين لا نعرف شيئا. يعني يقولون إيش الفلاسفة؟ أنتم مفوضة، إذا سألناكم عن معاني الصفات قلتم لا ندري، نحن مفوض أمرنا. قالوا إحنا أحسن حالا، لأن الذي اجتهد وقال خير من الذي لا يقول، وإن أخطأنا، عرف الآن، وإن أخطأنا نحن قد قلنا وتجاذرنا، أما أنتم فأنتم بقر لا تفهمون. نعم، قالوا خير وقالوا كوننا نثبت معاني، يعني سواء أصبنا أم لم نصب، للنصوص خير من كوننا أميين لا نعرف شيئا. وذهبوا، يعني الفلاسفة يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته، ولا يستطيع أهل التفويض أن يردوا عليهم شيئا، لأنهم يقولون نحن لا نعلم ماذا أراد الله، فجائز أن يكون الذي يريد الله هو ما قلتم، ويجوز أن يكون غير ما قلتم، ففتحوا باب شرور عظيمة. ولهذا جاءت العبارة الكاذبة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، بل طريقة السلف إيش؟ أسلم وأعلم وأحكم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: هذه قالها بعض الأغبياء، وهو صحيح أن القائل غبي لأنه ما يدري ما معنى هذا الكلام. هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطقا ومدلولا. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كيف تكون أعلم وأحكم وتلك أسلم؟ لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبدا، لأن الذي قال القاعدة ما يدري ما يخرج من رأسها أصلا، ولا يدري بحقيقتها ولا عواقبها. فالذي لا يدري عن الطريق لا يسلم، لأنه ليس معه علم، لو كان معه علم وحكمة لسلم، فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. فلو درى هذا الغبي ما قعد هذا القاعدة. إذا قلت إن طريقة السلف أسلم لازم أن تقول هي أعلم وأحكم، وإلا لكنت متناقضا. إذن فالعبارة الصحيحة طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهذا معلوم. وطريقة الخلف ما قاله القائل وهو الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر. هكذا تحيروا، أولوا فضوضوا عطلوا فعلوا فنتحيروا، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، هكذا على ذقن أو قارعا سن نادني، يعني من الندم فكروا. وقد رد عليه الإمام العلامة محمد إسماعيل الأمير الصنعاني بقوله: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد، ولست تراه قارعا سن نادمي. طيب يا أخوان، رد عليه من؟ محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، صاحب سبل السلام، لما قال إيش: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، يعني نظر، إنه نظر ومعبس وبسر، ها، ثم فكر وقدر. هكذا أصحاب علم الكلام كثيري النظر والتفكير ما يهتدون بهدي القرآن في إثبات الله وفي إثبات أسماء وصفاته، لا، ولكن بالحدس والتخمين والنظر في الدنيا وفي علم الكلام، وطاف على معاهد أهل علم الكلام، لكن نسي معهد من؟ معهد محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لقد طفت كل المعاهد كلها، الاعتزال والتمشعر والتجهم والفلسفة وكل البلاوي، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى من أولئك أصحاب المعاهد الفلاسفة والجهمية والمعتزلة إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. فقال الصنعاني: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، يعني جمعت المعاهد، طفت المعاهد كلها إلا معهد محمد هو السبب أنك ضللت وما وصلت إلى الحق، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادمي، لأنه مبني على الدليل من الكتاب والسنة المعصومين والاهتداء والتسليم لهما، فما ستضل ولا ستحار ولا ستقرع سن نادمي، لأنك أخذت من المصدر الصحيح، لأن الذي طفت المعاهد يخبط فيه لا يؤخذ عن المعاهد ولا عن العقول، إنما يؤخذ من المعصوم من الوحيين من القرآن والسنة. هذه الطريقة التي يقول عنها إنه ما وجد إلا واضعا كف حائر على ذقن، وهذا ليس عنده علم، أو آخر قارعا سن نادمي لأنه لم يسلك طريق السلامة أبدا. والرازي وهو أبو عبد الله الرازي الجهمي صاحب التفسير الذي يطعن في السلف، يطعن في ابن خزيمة وغيره، على أن شيخ الإسلام تيمية كفره في مواضع وضلله في مواضع، وفي آخر بيان تلبيس الجهمية بيّن أنه قد تاب في آخر عمره. الرازي أبو عبد الله وهو من كبرائهم، هو أشعري لكنه إيش في الاسم وفي الحقيقة أنه جهمي، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. لو أنك رجعت الكتاب والسنة لسلكت الهدى لارتحت، ما يحتاج. ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، أي عطش شدة العطش، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات، إثبات الأسماء والصفات، الرحمن على العرش استوى، ما تحتاج إلى مشكلة يا أخي، تحتاج إلى إيمان وتسليم بس، الرحمن على العرش استوى وأخرج من الإشكال. إليه يصعد الكلم الطيب، أي في باب علو الله، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، رحمه الله، عفى الله عنه بعدما سب السلف وتكلم ووقع في الضلالات والانحرافات، نرجو أن الله قد غفر له. وهذا أبو بكر مثل الرالي. أيوة. أهؤلاء نقول إن طريقتهم أعلم وأحكم، الذين يقول ابن عثيمين، فهل هؤلاء يعني أهل إيش الذين طريقة السلام قال إيش طريقة الخلف، هذا من الخلف، فهل مثل هذا المتحيرين أبو عبد الله الرازي والشهرستاني نقول عنهم من طريقتهم أعلم وأحكم، وهم في النهاية يعلنون الإفلاس والحيرة ويبكون، بعضهم يبكي كما سيأتي عن الغزالي أنه قال إيش ماذا تكلم الغزالي أنه في النهاية قال إيش أنه أخذ دينه من العجائز، أن دين العجائز أفضل، يعني الذين على الفطرة دين العجائز، ومات وصحيح البخاري على صدره، في النهاية استسلم للدليل، نبذوا الكتاب والسنة وقالوا أنها آحاد، أخبار آحاد، ورجعوا إلى الفلاسفة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد أن نقل عنهم التحير، هؤلاء الذين هم أعلم وأحكم عند هذا الضليل أو الأحمق، قال: فهل هؤلاء نقول إن طريقتهم أعلم وأحكم؟ الذي يقول إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وهو الغزالي، هذا رجال، قال: أتمنى أن أموت على عقيدة إيش عجائز نيسابور، قرأت القرآن والسنة عامية، ما عندها فلسفة ولا كثرة ثرثرة، آمنت بما رأت، والعجائز من عوام الناس، يتمنى أنه يعود إلى الأميات بعدما قالوا أنه أعلم وأحكم وأنه فيلسوف وأنه عالم وعلم كلام وجدل، في النهاية يتمنى أن يموت على عقيدة نساء نيسابور، أهذا أعلم وأحكم؟ قال: هل يقال إنه أعلم وأحكم؟ أين العلم الذي عندهم؟ وفي النهاية قد أعلنوا الإفلاس، نهاية إقدام العقول عقال. فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطئ، لأنه يتضمن ثلاث مفاسد: تكذيب القرآن وتجهيل الرسول واستطالة إيش الفلاسفة، فتحوا مجال الفلاسفة، وأن الذين قالوا أن طريقة السلف هي التفويض كذبوا على السلف، بل هم يثبتون اللفظ والمعنى ويقررونه ويشرحونه بأوفى شرح. أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون، ويقولون بمعنى النصوص كما أراد الله ثم استوى على العرش، بمعنى على عليه وارتفع، وليس معناه استولى، وبيده يد حقيقية وليست القوة ولا النعمة، فلا تحريف عندهم ولا تعطيل. طيب إلى هنا جدا. ها؟ إيش أنا وقفت التسجيل كأنه